طيب ما يخاف يبرد يا شاه ما يخاف مسكر قصدير بس بطونة ما تصبر والله. بسم الله بالله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. اللهم أنت من السنغال؟ نعم أنا من ما شاء الله. أجل أنت جاي تعين إبراهيم ما؟ ما شاء الله. الحمد لله نشكر معالي الشيخ دكتور أبا الخير حفظه الله ورعاه آمين. ونحفظ أيضا جميع الأساتذة والدكاترة الحاضرين. أمامكم اليوم طالب مستجد من سنغال منذ شهرين ما شاء الله التحق بجامعتكم الميمونة هذا فضل من الله الحمد لله الحمد لله. وبعد ذلك فإننا يسرني جدا أن ألقي هذه الكلمات أمام الشيخ دكتور أبا الخير لأن ما يبذل من مجهودات ليس بخاف على أحد الحمد وسيكفي شاهد آخر القوم كما صح عن حديث عمر بن الخطاب حينما استأذن عليه أبو موسى الأشعري ولم يأذن له فرجع فسأله عمر ما منعك؟ قال أبو موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استأذن ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. وقال عليه عمر والله لتقيمن عليه بينا. فذهب أبو موسى إلى مجلس من مجالس الأنصار يطلب منهم من يشهر على عمر هذا. فقال له أبي بن كعب رضي الله عنه والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم لأن في شهادة أصغر القوم دلالة واضحة على صحة هذا ومنتشر على بين الناس وسيكفي شاهد لأبي الخير أيضا آخر القوم التحاقا بالجامعة ما شاء الله. لأنني والله منذ أن دخلت بالجامعة والله ما زلت أسمع من زملاء الطلاب ما يشهدون من هذا الشيخ الكريم حتى وأنه والله قد اتخذ في القلب مكان دون أن يراه الأعين. جزاك الله خير. هذه هي المرة الثانية لأنني رأيتك للمرة الأولى في يوم الجمعة الماضي والله فرحنا جدا لأنني كنت أدعو الله أن يكرمني برؤية أبا الخير. جزاك الله خير. مما سمعته منه من والله أخلاق لا أستطيع ذكرها هنا. جزاك الله خير. لا نسأل الله أن يجعلك على أعلى ظننا عليه. آمين. جزاك الله خير. ويحفظنا وإياه. الاسم ثم كلماتي الأخير ما نصيحتكم للطالب الجديد مثلي غادر وطنه بهدف وهمة عالية ما شاء الله ألا وهي التفقه في الدين ما شاء الله. ما نصيحتكم لهذا الطالب؟ السلام عليكم. كلام مؤثر يا شيخ. الاسم أحمد سيسي. أحمد شكرا للابن أحمد سيسي على هذه الكلمات اللطيفات والعبارات المؤثرة وأبلغه أن ما نقوم فيه وما نعمل ليس مجاملة أو تجملا إنما هو رغبة وقياما بما أوكل إلينا من أعمال نسأل الله أن يعيننا على ذلك. ونحن نحب الطلاب ونحرص عليهم فكما أنني أحرص على الابن عبد الله بأن يكون رجلا مستقيما ونافعا ولبنة صالحة في وطنه ومحققا لكل ما يطلب منه من والديه ومن إخوانه ومن ولاة أمره ومن علمائه فإنني أنظر إليكم كما أنظر إلى ابني ويزيد أيضا شيء آخر بالنسبة لكم أن ولي الأمر أوجب علي أن أقوم بما تحتاجون إليه في دراستكم في الجامعة فأنتم تزيدون في الرعاية والاهتمام على ما يلقاه أبنائي. وأما ما يلزم طالب العلم المبتدئ والقادم إلى هذه البلاد وإلى هذه الجامعة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي، للتعلم والاستفادة والاستزادة، فهو كبير ويحتاج إلى جواب طويل. لو جلسنا نقرره ونفصله لا برد الطعام ولا نام الأنام ولا انتظرنا صلاة الفجر، صلاة الفجر والقيام. ولكن إلزم الشيخ إبراهيم السنغالي، فهو طالب علم ورجل حريص ويعرف ما يحتاجه زملاؤه من الطلاب، وقد جربته في كثير من الأعمال العلمية، وأيضا هو يتميز بالوفاء والولاء لبلادنا المملكة العربية السعودية ولولاة أمرها ولعلمائها، ويحب هذه البلاد ويحب بلاده كذلك. ولعلنا نجيب على هذا السؤال في لقاء آخر بإذن الله تعالى. ولكن بما أنك طالب جديد ومن خلال ما عرضت فأنت نجيب، فلك جائزة مني وتأتي لتسلم علي مباشرة فتراني من قرب، فيمكن أنك في المسجد رأيتني عن بعد، أليس كذلك؟ والآن أنت بعيد فتقرب لنسلم عليك. حياك الله، ما شاء الله، بارك الله فيك، حياك الله. بس بعطيك جائزة. لا لا، هذه لا تصور، لا تصور يا محمد. بارك الله فيك، الله يجزاك الله خير. بارك الله فيكم.